الحمد لله. الأصل أنه لا يجوز أن يقبل المقرض من المقترض هدية في زمن القرض لأنها ستكون ربا، ولكنها تصح في حالات: أولا أن تجري العادة قبل القرض بذلك، يعني بينهما مهادات سابقة. ثانيا أن تحسب من القرض وتخصم. ثالثا أن يكون الإهداء بعد السداد وانتهاء القرض. رابعا أن يوجد سبب الإهداء لا علاقة له بالقرض نهائيا، كمصاهرة وزواج ينشأ، والله أعلم.